أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللاوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا اليوم في كتاب الرحم. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب الرحم، أي هذا كتاب الرحم. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره داء، والهاء للتنبيه، فذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وأبقي خبره وهو كتاب، وكتاب مضاف والرهن مضاف إليه، والنظر فيه يستدعي فصولا، أي والنظر في كتاب الرهن يستدعي فصولا. الأول فالرهن، وهو وثيقة لدين المرتهن، أي الرهن وثيقة لدين المرتهن، ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. إذن الرهن هل هو من العقود أم ليس من العقود؟ بما أنه يفتقر إلى إيجاب وقبول فهذا واضح أنه من العقود، لأن العقود تفتقر إلى إيجاب وقبول، والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان، كل لفظ دل على الارتهان يسمى إيجاب، كقوله رهنتك أو هذه وثيقة عندك أو ما أدى هذا المعنى، فهذا يسمى إيجاب، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة لو لم يكن متمكنا من النطق، يكفي الإشارة المفهمة لهذا الرهن. لا، الإشارة يكتفى بها في حال العجز عن النطق، أما إذا كان يتمكن من النطق فلا يصح بالإشارة. ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز. والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب، القبول هو الرضا بذلك الإيجاب. ويصح الارتهان سفرا وحضرا، سفرا وحضرا، سواء كنت حاضرا أم كنت مسافرا يصح. وهل القبض شرط فيه؟ نعم، قيل لا وقيل نعم، وهو الأصح. ولو قبضه من غير إذن الراهن، يعني المدين قبض الرهن الذي هو ملكا للمقترض مثلا، فلم يكن هناك إذن في القبض، قبضه بدون إذنه، بدون إذن الراهن، لم ينعقد. إذا كان القبض للرهن بدون إذن الراهن، بدون إذن المالك، لا ينعقد. وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه، أذن له في القبض ثم رجع قبل أن يقبض رجع. وكذا لو نطق بالعقد ثم جن صار مجنون يعني، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض. ما لم يحصل قبض أطاق لا بد يحتاج إلى إذن. أين؟ وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة. ولو رهن ما هو في يد المرتهن، لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا لتحقق القبض، يكون لازما ولو كان غصبا، يعني كان المرتهن كان غاصب هذا البيت مثلا ثم استدان منه دينا فقال البيت الذي انت فيه ها جعلته رهنا، نقول يصح وان كان شنو غصبا. صار واضح هذا؟ لتحقق القبض، لان القبض متحقق. من هو لا المرتهن اللي عاطي الدين، اللي مقدم الدين غاصب البيت، قال ما يخالف انا اعطيك دين لكن لابد من رهن، قال له البيت اللي انت فيه اللي انت غاصب منه مني جعلته رهنا، يصح ذلك. اي طبعا لتحقق القبض. ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن او القائم مقامه عند الرهن ويقبضه. صار واضح؟ ولو رهن ما هو غائب رهن شيئا غائبا عندنا مثلا في سفر رهن مثلا او في سفر رهن بيته مثلا اي ما يصير حتى يحضر المرتهن، يعني يستجمعون اي. ولو اقر الراهن بالاقباض قضي عليه اذا لم يعلم كذبه. ولو رجع لم يقبل رجوعه. وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد، تسمع دعواه قال هو متواطئ مع الشهود، تسمع دعواه لكن ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشباه، يقول احلف انه يعني متواطئ مع الشهود، لأن الراهن يدعي علم المرتهن بكذب الإقرار على وهو ينكر، فإذا كان ينكر ليش؟ قال لأن الشهود الذي أتى بهما متواطئ معهما على الشهادة، يقول تحلف يمين على أنه متواطئ معهما على الشهادة. قال على الأشبه ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه. شو مشاع؟ أحسنت، الذي يشترك معه هذا الشيء بدون قسمه مشاع. هذه لا الشراكة غير مقسمة. إيه؟ سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشباه. أنا وياك في بيت، أنت بترهن البيت. أقول لك ليش بترهن؟ قال أنا أرهن نصيبي. نقول لك ما يجوز ترهن نصيبك. ليش ترهن نصيبك؟ لأن أولاً أنت يعني رهن النصيب. هذه الارض او هذا البيت انا اشترك معك فيه، والشركاء شركة مشاعة ماكو شيء محدد، فاذا انا لا اوافق لا يجوز ان ترهن هذا، لكن اذا انا وافقت يجوز هذا. صراحة يجوز ان محتاج محتاج اول سيد قسمه بعين قسمه نعم سيد اول اي اي طبعا لو يشترك معه في الارض مثلا او في البيت لكن ما هو مقسم البيت، بس انا وياك شراكه الثاني في شرائط الرهن، ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، أن يكون عين مملوكة يمكن قبض فيها، ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا. هذه شرائط الرهن في الجملة، لكنها ليست على وتيرة واحدة، فإن المملوكية شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، وإلا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، ولكنه موقوف على إجازة المالك، صحيح ولكن موقوف على إجازة المالك. رهن فضولي، أنا ما جيت الوثيقة، الوثيقة ما بيتي عندك، كانت كان عندك أنا مخانة أمانة، ما وتعيت إلا بيتي مرهون. فالرهن صحيح، ولكن نقول يتوقف على إجازة المالك. يتوقف على إجازة الورثة. إيه على إجازة الورثة. لا ما يصير، لأن نتحول عليه إلى قسمة إلى الشركة المشاعة، واحد موافق وثاني موافق فيقطع. ولو رهن دينا لم ينعقد، وكذا لو رهن منفعة كسكن الدار وخدمة العبد لا ينعقد ذلك. اي يقول لك بيسي لا نعم. وفي رهن المدبر تردد، المدبر هو الذي يقول له مولاه انت حر في دبر وفاتي، فلو رهنه مولاه وهو قد دبره يصح ام لا؟ في تردد، اولا انه يملك وهو المولى، والمولى بامكانه ابطال بامكانه ابطال ماذا؟ ابطال التدبير، وبامكانه امضاء التدبير، لكن هو اقترض قرضا وجعل هذا العبد المدبر رهنا، اذا لم يرفع يباع، فنقول من هذا الجانب يصح، ومن جانب اخر هذا بما انه مدبر لا يصح. شلون؟ نقول لا يصح فيما اذا كانت المكاتبة مكاتبة مطلقة، فاذا افضل مو كمكاتبة، ما عنده مكاتبة، افضل احفل مكاتبة، فلا يصح باعتبار ان المدبر في طريقه للتحرر. ايه فلو مات المولى يكون حرا، فكأنما يكون ابطال الرهن، فمن هذا الجانب لا يصح. من الجانب الاخر يصح، لماذا؟ لانه كأنما عندما رهنه كأنما ابطل التدبير، يعني معلق بمقر حياته. فمن هنا صار التردد. ذو الوجه قال والوجه ان رهن رقبتي ابطال لتدبيره، هذا هو، لانه لما يقول هذا مدبر وبعدين رهن ايش معناته؟ معناته قد ابطل التدبير. يعني لو وقع الرهن بعد التدبير بطل. اي نعم. لو وقع الرهن لا يصح له ان يتصرف فيه حتى يرفع الدين. الان لما تستلم البنك مثلا الى شراء بيت، وش يسوون البنك؟ ياخذون وثيقه عندهم، اذا ما ترفع يبيعون البيت، ما يجوز تصرف فيه بيع وغير بيع الا بمراجعته. اما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح، التفاتا الى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته، وقيل لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو اشباه. ولو رهن ما لا يملك لم يمضي، لانه لا يملك، ووقف على إجازة المالك، لماذا؟ لأن هذا تصرف فضولي، والتصرف الفضولي يحتاج إلى إذن المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه، ووقف على حصة شريكه على إجازته، ووقف في حصة شريكه على إجازته. ولو رهن المسلم خمرا لم يصح، ولو كان عند ذمي، لأن المسلم لا يملك الخمر، ولو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا وإن كان الذمي يملك الخمر، ولو وضعها على يد ذمي على الأشباه، حتى لو وضعها على يد ذمي وضع هذه الخمر على يد الذمي، نقول أيضا لا يصح، لأن الأصل أنه لا يملكها. ولو رهن أرض الخراج لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد. أرض الخراج يعني أرض تكون لكافة المسلمين. نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجار. زين، أرض الخراج هي الأرض التي أوجف عليها بخيل وركاب، مثل مكة، مثل العراق، مثل إيران. لكن المدينة لا، مدينة البحرين هذه أرضها ليس الأرض خراج. إنزين، فلا يجوز له أن يرهن هذه الأرض، لأن أصلا هو لا يملكها، هي ملك عام، عامة المسلمين. لكن يجوز له أن يرهن ما عليها من أبنية وآلات وما شابه ذلك، يجوز. لكن هو يملك بس فقط البناء والآلات، لكن الأرض لا يملكها. ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح رهنه، لا يصح رهنه. وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه، وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا، وقيل يصح ويوضع على يد مسلم وهو أولى. ولو رهن وقفا لم يصح. ليش؟ الوقف هو ليس مالكا له، والوقف على ما وقف عليه. اروح انا اقترض من البنك وارهن المسجد يصير، ارهن الحوزه يصير، ما يصير لانه موقوف. لكن لو واحد سوى مسجد بس ما اوقفه، سوى بعنوان مسجد بس ما اوقفه، ما سوى له وقفيه، يعني بس مجرد سوى على هيئه مسجد، قال خلنا الصالون فيه، الأرض ملكي وأخذنا السلم فيه، إذا بغيت أسوي بناية بسويه. هو ما أوقف، هو ما أوقف. لكن ما العرض من الأوقاف؟ إحنا شو نقول؟ إحنا نقول أنه عند أرض قام سوى له بيت على شكل مسجد، زي الناس يقولون هذا مسجد، ورهن بعدين هذا البناء. وش يصير؟ يصح او يصح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسلام. ويصح الرهن في زمان الخيار، يصح. يعني شلون؟ اشترى شعر مثلا وقبل ثلاثة الايام رهنها، يصح، سواء كان يعني الخيار للبائع او للمشتري، او لهما انتقال المبيع بنفس العقد على الاشباه. ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة، والجاني خطأ، وفي العمد تردد، والاشبه الجواز. ولو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الاجل، فان شرط بيعه قبل أن يفسد يعني جاز، وإلا بطل. وقيل يصح ويجبر مالكه على بيعه. الثالث في الحق، وهو كل دين ثابت في الذمة. والمراد من قوله الثابت في الذمة المستحق فيها، وإن لم يكن ثبوته مستقرا كالثمن في مدة الخيار، كما يقول صاحب المسالك، كالقرض وثمن المبيع. ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه، ك كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه، ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية. قبل استقرار الجناية شو يصير دية؟ ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله. وكذا الجعالة قبل الرد، أي لا يصح الرهن على مالها لعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمام العمل وإن شرع فيه كما سيأتي، ويجوز بعده. وكذا مال الكتابة ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة. ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته، ويصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق ولو على رهن، ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز. الرابع في الراهن، ويشترط فيه أي ويشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف. عندما يقول كمال العقل يعني لو كان مجنونا أو كان سفيها لا يحسن التصرف أو كان صغيرا ما لا يصح منه الرهن. وجواز التصرف أن لا يكون محجور عليه بفلس أو سفه أو ما شابه ذلك. ولا ينعقد مع الإكراه، بالإكراه ما ينعقد الرهن. ويجوز لولي الطفل رهن ماله، يعني رهن مال الطفل إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة. أما إذا لم تكن هناك مصلحة ستعود على الطفل لا يصح، كأن يستهدم عقاره فيروم رمه. عند عقار يحتاج لترميم، يحتاج لترميم ولا عنده، فيجوز له أن يرهن هذا العقار ويستدين من أجل إصلاحه وترميمه. يحتاج إلى إنفاق لحفظها من التلف أو الانتفاء، أو يكون له أموال يحتاج إلى إنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعواد. الخامس في المرتهن يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.